على رسلك أي انتظر فإني أرجو أن يؤذن لي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الصهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب متقنعا. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فقال يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالثمن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فأقاما في غار ثور في غار جبل ثور ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، وكان غلاما شابا ذكيا واعيا. فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح مع قريش، فلا يسمع بخبر حول النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا حفظه حتى يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين يختلط الظلام. فجعلت قريش تطلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا من أتى بهما فله على كل واحد مئة من الإبل. ولكن كان الله معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته، حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل، فلحقهما صرافة بن مالك المدلجي على فرس له. فالتفت أبو بكر فقال يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. فدنا صرافة منهما حتى إذا كان بحيث يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غافت يدا فرسه في الأرض حتى مس بطنها الأرض وكانت أرضا صلبة. فنزل صراقة وزجرها فنهضت، فلما أخرجت يديها صار لأثرهما عثام ساطع في السماء مثل الدخان. قال صراقة فوقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناديتهم بالأمان. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فركبت فرسي حتى جئتهم وأخبرتهم بما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع. وقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تمر على إبني وغنمي بمكان كذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في ذلك. وقال: أخذ عنا. فرجع سراقة وجعل لا يلقى أحدا من الطلب إلا رده. وقال له: كفيتم هذه الجهة. فسبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رجل ينطلق على فرسه طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليظهر بهما فيفخر بتسليمهما إلى أعدائهما من الكفار، فلم ينطلق حتى عاد ناصرا معينا مدافعا يعرض عليهما الزاد والمتاع وما يريدان من إبله وغنمه، ويرد عن جهتهما كل من أقبل نحوها. إن في ذلك لعبرة. وهكذا أيها المسلمون، كل من كان الله معه فلن والله يضره أحد، وستكون العاقبة له مهما بلغ أعداؤه من القوة والكثرة. أيها المسلمون، لما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع النهار واشتد الحر، رجعوا إلى بيوتهم، وإذا رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة ينظر لحاجة له، فأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مقبلين، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه ومعه عبد الله بن أريقط كان دليلا، ومعه مولى لأبي بكر كان راعيا. لما رآهم قد أقبلوا يزول بهم السراب، فلم يملك هذا اليهودي أن نادى بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم، يعني حظكم وعزكم الذي تنتظرون. فهب المسلمون للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم السلاح تعظيما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذانا باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم. فتلقوه صلى الله عليه وسلم بظاهر الحرة، وما أعظم هذا اللقاء وما أشد فرح المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات. قال أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء محمد. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إني لأسعى بين الغلمان يوم وأنا يومئذ غلام، والناس يقولون: الله أكبر، جاء محمد، جاء محمد. هكذا يردد الناس هذه الكلمات فرحا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إليهم من نفوسهم. فيا له من مقدم ملأ القلوب فرحا وسرورا.

ولما أعلن إسلامه بينهم وصفوه بالكذب. أيها المسلمون، هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بلده الذي هو أحب البلاد إليه وهو أحب البلاد إلى الله عز وجل، خرج من البلد الأمين، خرج ليقيم دعوة الله ويصلح بها عباد الله. وكان من جملة إصلاحاته إقامة المساجد قبل المساكن، فقد بنى صلى الله عليه وسلم مسجده قبل أن يبني بيوت أهله. فاتقوا الله عباد الله، وخذوا من هذه الهجرة عبرة، واعتبروا بما جرى لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واصبروا على دين الله وصابروا عليه، وإن خالفكم جميع أهل الأرض ما دمتم على الحق فالعاقبة لكم، واصبروا إن العاقبة للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمة الله عليكم أن كنتم ولله الحمد في بلاد إسلام تقيمون بها دينكم سرا وجهرا، لا تخافون في ذلك إلا الله عز وجل. احمدوا الله تعالى على هذه النعمة، احمدوا الله تعالى أن هداكم للإسلام وقد أضل عنه كثيرا. واعلموا أيها المسلمون أن هذه البلاد بلاد الإسلام التي خرج منها وإليها يعود، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها. فكما انطلق المجاهدون في سبيل الله من المدينة فإن هذا الإيمان سيرجع إليها. ومن أجل ذلك حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى ما حولها من أن يكون فيه مشرك أو كافر، فإنه في مرض موته الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه دعا أصحابه وقال لهم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال في آخر حياته: لئن بقيت لأخرجن اليهود والنصارى، وقال في آخر حياته: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. والأول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا ما يريده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا يبقى في جزيرة العرب أحد من المشركين أو اليهود أو النصارى، أي من غير المسلمين. ذلك لأن تبقى هذه البلاد بلاد إسلام لا يقوم فيها إلا دين الإسلام فقط. وأنتم تعلمون أنه إذا كثر غير المسلمين في بلاد فإنهم سيطالبون بالحقوق التي يرون أنها حق لهم من إقامة المعابد والمدارس وغير ذلك. ومن أجل هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من جزيرة العرب. فانتبهوا أيها المؤمنون، انتبهوا أيها المستقدمون للعمال، أيها المستقدمون للخبراء، انتبهوا إلى هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن يغلبكم الشح والطمع في أن تكثروا من غير المسلمين في هذه البلاد، فإن هذه البلاد ينبغي أن تكون محروسة حتى تكون مهاجر المسلمين من أقطار الدنيا، وحتى يبقى الإسلام فيها نظيفا غير مشوب بغيره من الأديان. ولكن إذا كانت بلادنا ولله الحمد بلاد الإسلام وتعتبر مهاجر المسلمين من كل مكان، فإنه يجب علينا أن نغادر الهجرة الثانية وهي هجرة المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا لم يكن في حقنا ولله الحمد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإنه يجب أن يكون فينا الهجرة من معصية الله إلى طاعة الله ورسوله. علينا أيها المسلمون أن نفكر حقيقة فيما نحن عليه من معاملة بيننا وبين الله وهي عبادة الله، ومن معاملة بيننا وبين الناس وهي حقوق الناس. علينا أن نخرج من المظالم، أن لا نظلم عاملا ولا نظلم كل من له اتصال بنا ولا نظلم غيرنا من المسلمين وغير المسلمين، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقول هذا عامل وهو ضعيف سنظلمه حقه، ولا هذا كافر وهو كافر سنظلمه حقه، فإن الكافر الذي بينك وبينه عهد بعقد أو غيره يجب عليك أن توفي بالعهد الذي بينك وبينه، لأن الله تعالى يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدعا فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين مستقيما على دينك ناصحا لعبادك فثبته وأيده، اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين على خلاف ذلك فاهده إليه أو أبدلهم بخير منه يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وترقبهم فيه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير مستقيم على دينك ولا ناصح لرعاتك ورعيتك، اللهم فأبعده عنهم يا رب العالمين وأرقه.